دراهم أشرح لصدره، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. المانع أن يخرج الإنسان من المسجد بعد أذان الأذان للصلاة إلا من لعذر لا بد له منه. هنا سؤال الأخت مريم الخير في منتدى الجواب الكافي، تقول هناك والدان يعيشان في دولة فقيرة وصيب طفلهم 4 سنوات بارتفاع حرارة، لم يكن أن يذهب الأب بفقره أن يذهب إلى مستشفى، أعطاه حبة دواء لا يعلم بشأنها إن كانت حبوب البطن أو ورام، كان قصده أن يشفى ابنه أيا كانت الأسباب، وضع الأب الدواء فم الطفل ولكن الحبة توقفت في حلق طفلي لكبر حجم الحبة ولجهل كيفية البلع مما أدت إلى سد مجرى التنفس، مات الطفل على أثر ذلك الحادث. الأب الآن توفاه الله منذ زمن بعيد، السؤال هل هذا الفعل يقع في حكم القتل الخطأ وهل تلزم كفارة؟ لا إن شاء الله هذا لا يقع في حكم القتل الخطأ، هذا المعالجة وعالج وظن أن الأمر سيكون كذلك، وهذا الطفل الذي مات لم يسبق وقته الذي حدده الله له، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج. إذا توضع شخص قبل السفر بدون أن ينوي هذا الوضوء للصلاة المفروضة فهل يجزئ هذا الوضوء عند حلول الفريضة؟ إذا توضع وضوء الصلاة يقصد بذلك الوضوء، نعم، فيجوز له أن يؤدي عبادات في هذا الوضوء من قراءة قرآن ومن صلاة نافلة ومن أداء الفريضة فلا حرج. ولو جدد الوضوء عند إرادة الدخول المسجد لصلاة الفريضة لا كان أولى به، لكن لا حرج عليه فيما فعلنا. يقول ما الحكم، هنا الأخت أروى الخليفي تقول أمام الشيخ تبين الحكم الشرعي لما يشترى أراضي لأبنائه وبناته لإعطائهم إذا كبروا، هل عليها زكاة أم لا، وكيف يتم التوزيع بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أما إذا كان اشتراها يريدها منحة لأولاده لذريته لا يريد الربح منها ولا بيعها فلا زكاة فيها، وأما المساواة بين الأولاد فالحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عنه وعن أبيه بشير بن سعيد لما منحه أبوه بشير بن سعيد عابدا قالت بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة أشهد على ذلك رسول الله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره إني نحلت ابني هذا عبدا وإن أمه بنت رواحة طلبت أن أشهدك، فقال له صلى الله عليه وسلم أكل ولدك منحته مثله نحلته مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذا الحديث يدل على التسوية في المنحة، وأما الميراث فالله بينه، فرأيي بالمنحة أن تكون بالتسوية إذا كانت لمجرد المنحة، وإن كانت لا لنفقة فيعطى كل إنسان بالقادر الذي يكفيه في النفقة والله أعلم. الأخوة ذكروا لي بقي دقيقة واحدة أو أقل، سماحة الشيخ ذكر بعض الأخوة لكفونا قالوا طلبوا من الشيخ أن يدعو لهم في ظل هذه الأوضاع التي يمر بها عالمنا الإسلامي الكبير وظل الأوضاع المجاورة لنا. وكنت حدثت ثاني عام فيما يتعلق بسياقة السيارات. أنا حد هذا الموضوع هو طبعا موضوع المثار قيادة المرأة للسيارة، لكن لم يبقى شيء أمامي ولا والله أني ودي أسألك السؤال والناس ينتظرون السؤال. على كل حال لابد أن أما الدعاء أسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، نعم، وأن يرد كل ضال إلى طريق الصواب. وفيما يتعلق بقيادة السيارات للنساء مما ينبغي أن يفهم أن الدولة ولله الحمد دولة شرع، ليست وليدة ثورة استلبت الحكم ممن هو بيده وتعسفت واغتصبت وساست الناس بعدل أو بجور، لكن من ساسهم بعدل وتقوى الله فله عند الله ما يستحقه من العدل وله حسابه على الجور الذي فعل وتعدى حدوده، نعم. ولكن فيما يتعلق بقيادة السيارات التجرأ على الدولة بدون استئذانها حتى في المباحات التي تمنعها الدولة التي لا إشكال في إباحتها يعتبر من العدوان ومن المنافي لمقتضى السمع والطاعة، وكل امرأة تتجاهل الأوامر وتزعم أنها تذهب بطفلها لسوديته للمدرسة أو تخرج وتتحدى الناس وتقول لهم الوعد يوم كذا وكذا، يعني اخرجوا على الدولة، ثم إن أزواج أمثال هذه النساء أو ولاة أمرهن من الرجال من آباء أو إخوة أو بنين يجب أن يعرفوا قدر مقامهم ووجوب احترامهم لدولة التوحيد وسلطانها. فما كان مباحا وتمنعه الدولة منعا عاما في المصلحة على الناس أن يسمعوا ويطيعوا، وما كان غير مباح أو مما قد يتولد عنه شر وبلاء ومنكر فيجب على الناس أن يكونوا صامدين. الذي أحب أن لا يتساهل في أمثال هؤلاء، نعم، والمتجرئين. تجمع البحرين والشيعة هناك وتحديهم لسلطتهم كاد أن يودي بدولة البحرين ويقعها في هاوية من الهوايا. صحيح. كل ذلك نحن لا نشك في جرأة الشيعة على محاولة تكدير صفو الدولة، لكن مثل هذه التصرفات ينبغي أن توالى بالحزم الذي لا يتجاوز حدود العدل. والأضرب مثلا في الكويت، وهؤلاء الذين يتجسسون على دولتهم وتصرف الدولة، التسامح. النبي عليه الصلاة والسلام لما أطلق رجلا وعاهد ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مع قوم يقاتلونه، ثم غدر ودخل معهم وأمسكه، فتعهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدعه يمسح عارضيه ويقول خدعت محمد مرتين، وأمر بضرب عنقه. لا أقصد ضرب عنق هؤلاء، لكني أقصد أنه ما ينبغي للمسؤول أن يقبل تغرير المتعدي على حقوق السلطة والخروج عن السمع لها والطاعة إذا سمحت عنه مرة أن يستمرئ هذا السماح، ثم يتحدى كما حصل أخيرا ورأيته في بعض القنوات الأخيرة فيما يتعلق بشيعة البحرين ومطالباتهم بالخروج. وإن يجب على الوالي أن يتقيد بقيود العدل ورسومة، ولكن أن يحمي السلطة بما ينبغي أن تحمى به. ولا أحب أن أنشد بيت المتنبي الذي يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لا نريد هذا الدم، لكن نريد أن يعرف من أحب التخطي للحدود أن أمامه عقابا قد لا يقوى على رده عن نفسه، والله المستعان. أسأل الله أن يحسن ختامنا، آمين، وأن لا يجعل هذا آخر لقاء بيننا، آمين، وأن ينصر الحق وأهله، آمين، وأن يديم أمن بلادنا، آمين، وسلامتها من المظاهرات والفتن في جميع ربوعها، وأن يحقق ذلك لجيراننا في اليمن وجيراننا في الأردن وجيراننا في العراق، وأن يخلع الثوب المنتن الخبيث عن العراق إلى أن يحمله من يخاف الله جل وعلا ويرجوه، ويترضى عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ولا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده بنات فراش لسنا من بناته هو صلوات الله وسلامه عليه، والله المستعان. جزاكم الله خير شيخ صالح. كنت فعلا هذا الموضوع كنت سأطرحه على سماحة الشيخ لوجود مجموعة من الأسئلة واتصال بعض الأخوات طالبت ومطالبتهن بإلحاح المداخلة معنا في الجواب الكافي. كنت سأكفي ذلك، لكن ربما كان موضوع العالم الإسلامي وما يجري حال دون ذلك وانتهاء الوقت، لكن أعد إن شاء الله بطرحه في حلقات قادمة مع سماحة الشيخ أو غيره من الضيوف. كان ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، لقائي بكم يتجدد في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يرينا عز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر ويحفظ إخواننا في العالم الإسلامي الكبير، أخص سوريا وما يجري فيها الآن من أحداث مؤلمة. وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمشاهدين أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان وإياكم ونحن بخير وعافية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.